الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. سنة الابتلاء هي سنة عامة شاملة، والمعاناة والعذاب والضيق والشدة في هذه السنة ظاهرها عذاب وباطنها الرحمة. وكما أن سنة الابتلاء عامة، كذلك الفرج بعد الشدة سنة إلهية حتمية. فلن يبتلي الله تعالى عباده بابتلاء في دنياهم وعافيتهم إلا ويعقب هذا الابتلاء فرج ورخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. روى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه ويكون عند هجوم المصيبة وحرارتها، حيث يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر. وأما إذا بردت حرارة المصيبة فالكل قادر على الصبر. حكي أن بعض الصالحين كان له أخ في الله، وكان من الصالحين يزوره في كل سنة مرة، فجاء لزيارته فطرق الباب فقالت امرأته: من؟ فقال: أخو زوجك في الله، جئت لزيارته. فقالت: راح يحتطب، لا رده الله ولا سلمه، وأخذت تدعي عليه وتذمه. فبينما هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل، وقد حمل حزمة من الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه، فجاء فسلم على أخيه ورحب به ودخل المنزل وأدخل الحطب وقال للأسد: اذهب، بارك الله فيك. ثم أدخل أخاه والمرأة على حالها تذمذم وتتطاول على زوجها، وزوجها صابر لا يرد عليها، فأكل مع أخيه شيئا ثم ودعه وانصرف، وهو متعجب من صبر أخيه على تلك المرأة. فلما كان العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته، فطرق الباب فقالت امرأته: من بالباب؟ قال: أخو زوجك فلان في الله. فقالت: مرحبا بك وأهلا وسهلا، اجلس، فإنه سيأتي إن شاء الله بخير وعافية. فتعجب الرجل من لطف كلامها وأدبها. وإذا هو كذلك جاء أخوه وهو يحمل الحطب على ظهره، فتعجب أيضا لذلك، فجاء فسلم عليه ودخل الدار، وأدخله وأحضرت المرأة طعاما لهما وجعلت تدعو لهما بكلام لطيف. فلما أراد أن يفارقه قال: يا أخي، أخبرني عما أريد أن أسألك عنه. قال: وما هو يا أخي؟ قال: في العام الماضي أتيتك فسمعت كلام امرأة صليطة اللسان لا تعرف الأدب، تذم كثيرا، ورأيتك قد أتيت من نحو الجبل والحطب على ظهر الأسد وهو مسخر بين يديك. ورأيت عندك هذا العام المرأة لا تسب ولا تلعن ولا تذمذم، راضية كل الرضا. ورأيتك قد أتيت بالحطب على ظهرك، فما السبب؟ قال الرجل: يا أخي، توفيت زوجتي الأولى وكانت كما رأيتها، وكنت صابرا عليها وما يبدو منها، وكنت معها في تعب وأنا أحتملها، فكان الله قد سخر لي الأسد الذي رأيت يحمل عني الحطب بصبري عليها واحتمالي لها. فلما توفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة وأنا في راحة معها، فانقطع عني الأسد، فاحتجت أن أحمل الحطب على ظهري لأجل راحتي مع هذه المرأة المباركة الطائعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوك يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يحصل للمؤمن من تكفير الذنوب وتمحيص القلب إذا أصابته الهموم والكروب. والمسلم يعلم أنه لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفلسين كما ذكر بعض السلف، ولذلك كان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. وها هو شاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو خباب بن الأرط رضي الله عنه، يبلغ به الأذى والشدة كل مبلغ، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا له ما أصابه، فيقول رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ يقول خباب: فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. فيتحمل خباب ما ألم به، وتبقى آثار البلاء على جسده رضي الله عنه إلى حين إذ يقدم على عمر رضي الله عنه، فيقول له عمر: ابنه، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. ولهذا حين عاد علي رضي الله عنه من صفين ومر بقبره لم يسعه إلا يقول: رحم الله خبابا، أسلم راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا، وابتلي في جسمه أحوالا، ولن يضيع الله أجره. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، برحمتك يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي سخطك، أو ينزل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.